بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. لله قوم أحبهم واختارهم قداما، قوم إذا هجع الأعام قاموا لربهم سجدا وقياما، قاموا في رضا المحبوب حتى إذا دعاهم إلى حضرته أجابوا، فأولاهم إله العرش حبا وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف علي لأن لهم مكانهم العلي، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك بيته أنت هنيا، ومن يك يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضعها جليا، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي، فانزله لها رطبا جليا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، القرآن الكريم عود كريم الى ايات الله البينات، فنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مثلا انا اقول

فلا تبدأ بما كانوا يفعلون

وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موجها كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل Thank you. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا Thank you. وَنَادَى فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن Hola.

فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.